بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا الرابع من باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها من كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. ولازلنا في نقاش مسألة حكم صلاة الجماعة، وقد ذكرنا أن أهل العلم اختلفوا فيها على 4 أقوال، فذكرنا قولين، ثم لازلنا في القول الثالث. فما هو القول الأول؟ نعم، القول الثاني. نعم، والقول الثالث. أحسن، أخذنا 3 أقوال. القول الأول أنها فرض عين وهي شرط لصحة الصلاة، وهو قول الظاهرية. ثم أخذنا القول الثاني أنها فرض عين وليست شرطا. ثم أخذنا القول الثالث أنها فرض كفاية، ولازلنا مع هذا القول، وهو يعزى إلى الجمهور أنها فرض كفاية، يعزى إلى أكثر أهل العلم. فما هي أدلتهم؟ استدلوا بأحاديث الباب، قالوا فيها صلاة الجماعة أفضل، محمول على الأفضلية، فلفظ الأفضلية دليل على عدم الوجوب وعدم الفرض. وأيضا مما استدلوا به ما جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من 3 في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية. وجاء من الغنم القاصية. رواه الترمذي برقم 547. السائب ابن حبيش الكلاعي لم يوثقه سوى العجلي. أنت إذا رأيت راوٍ في كتاب الثقات للعجلي أو في كتاب الثقات لابن حبان، فلا يدل هذا على أن الراوي ثقة، لأنهما متساهلان في التوثيق، فأدخلوا في كتابيهما من ليس بثقة، أدخلوا بعض المجهولين ممن هو مجهول حال. هذه فائدة لا بد وأن يضبطها طالب العلم الباحث. الراوي المذكور في ثقات ابن حبان وفي ثقات العجلي لا يدل على أنه ثقة، إلا إن وثقه أحد الأئمة المعتبرين. أما إن كان مذكورا في كتابيهما فالغالب أنه مجهول، مجهول حال. وقد تجد في كتابيهما التصريح بأن هذا الراوي ثقة، هذا مقبول. إن قال ابن حبان وهذا الراوي ثقة وترجم له، فهذا مقبول عند أهل العلم. لكن إن ذكره ضمنا في الكتاب دون توثيق، دون تصريح بالتوثيق، فهذا في الغالب من المجهولين إن لم يذكر في غير هذا الكتاب. وكذلك العجلي، فإنه يذكر في ثقاته من لا يعرف، فأنت تأكد إن رأيت الراوي في هذين الكتابين إن كانت هناك عبارة لهما أو لأحدهما يصرح بأنه ثقة قبل، حتى وإن لم يوثقه أحد غير ابن حبان والعجلي فإنه ثقة. ومما ينبه عليه أيضا في هذا أن الراوي إن كان مذكور ضمنا في الثقات لابن حبان أو في ثقات العجلي وأردت أن تضعف حديثا من طريق راوي مذكور في هذين الكتابين، لا تقل ولم يوثقه سوى ابن حبان أو ولم يوثقه سوى العجلي، هذا خطأ، وإنما قل أورده العجلي في ثقاته، أورده ابن حبان في ثقاته، هكذا. طيب، نرجع إلى درسنا. مما استدل به أصحاب القول الثالث أنها فرض كفاية. وما معنى فرض كفاية؟ يعني إن تركها الجميع أثموا، وإن قام به وإن قام بأداء الجماعة بعضهم يسقط الوجوب عن الآخرين. بماذا استدلوا؟ بأحاديث الباب التي فيها أفضلية صلاة الجماعة، قالوا ولو دلت على الوجوب لما فضلت على صلاة الفرد. أيضا استدلوا كما سمعت بحديث أبي الدرداء، وهذا الحديث فيه السائب بن حبيش الكلاعي لم يوثقه سوى العجلي، وبعضهم لا يقبل التوثيق للعجل مطلقا، لكن مما مر بنا مع شيخنا يحيى أنه يعتبر بتوثيق العجل إن صرح، لكن الحافظ ابن حجر لم يعتبر بتوثيق العجل. لماذا؟ لأنه قال في ترجمة السائب بن حبيش مقبول، وهذا إشارة إلى أن الراوي هذا لين الحديث أي مجهول ويعتبر به في الشواهد والمتابعة، لكن الذي يظهر أن الحديث صحيح. هناك من أهل العلم من ضعف ولم يعتبر بتوثيق العجل، لكن الصحيح أنه يعتبر به. فإذا تقول الحديث رواه الترمذي برقم 547 وفيه السائب بن حبيش الكلاعي مختلف فيه، وقد وثقه العجلي، وهو ممن يعتبر بقوله إذا صرح بتوثيق الراوي، وأما إن ذكر الراوي ضمنا فلا يعد ثقة بل هو مجهول في الأصل أو على الغالب. أما الحافظ ابن حجر فقد قال في ترجمته أي في ترجمة السائب بن حبيش قال مقبول، ولهذا من ضعف الحديث بنى على ترجمة الحافظ ابن حجر لهذا الراوي وأنه لين الحديث، ومن صحح الحديث بنى ذلك على توثيق العجلي، ولو وجد توثيق لهذا الراوي من غير العجلي لما وقع الخلاف، لكن لما لم يوثقه سوى العجلي وقع الخلاف في صحة هذا الحديث من ضعفه. وأما الإمام الألباني فيصححه في صحيح الترغيب والترهيب المجلد الأول 301. فما هو الشاهد من الحديث؟ ما من ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الجماعة. أحسنت، هذا مما ذكروا قوله فيهم، إن قاموا بهذه الصلاة أي قام البعض. قال الشراح ما من ثلاثة، وتقييده بالثلاثة المفيد، فما فوقهم بالأولى نظرا إلى أقل أهل القرية غالبا، ولأنه أقل الجمع وأنه أكمل صور الجماعة، وإن كان يتصور باثنين. قوله ولا بدو أي ولا بادية، قوله الصلاة جماعة، وأما قوله استحوذ عليهم أي غلبهم وحولهم إليه. أيضا مما استدلوا به ما جاء عن يزيد ابن الأسود رواه الترمذي برقم 2019 قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، قال فلما قضى صلاته وانحرف إذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا معه، فقال علي بهما، فجاء بهما ترعد فرائصهما، فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا، قال فلا تفعل، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معه فإنها لكم نافلة. ما هو الشاهد؟ الشاهد أن الرجلين صليا في رحالهما ولم يصليا في جماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهما الصلاة في رحالهما، وإنما أنكر عليهما لماذا لم يصليا معه ويجعل تلك الصلاة نافلة. قالوا فلو كانت صلاة الجماعة واجبة لعاتبهم النبي صلى الله عليه وسلم ولشدد عليهما لماذا لم يصليا في جماعة وصليا في رحالهما. هذا واضح. ما أنكر عليهما إلا عدم الصلاة معه للفريضة التي قد صليت، ويجعلان تلك الصلاة نافلة. ولو كانت الصلاة في جماعة واجبة لوجب بيان هذا لهذين الرجلين، ولا يجوز تأخير البيان عن وقته. هذا واضح. لكن قد أجيب على هذا الاستدلال. وهذا الحديث قد صححه الإمام الألباني وأيضا الإمام الوادعي في الصحيح المسند، فهو حديث صحيح، وقد جاء بنحوه كما تقدم معنا في دروس سابقة عن محجن الديلي، تقدم معنا أيضا هذا عند البيهقي. الشاهد هذا من أدلة من قال بأن صلاة الجماعة تعد فرض كفاية وليست فرض عين. بعض الشراح يذكر حديث الذي استدل به أصحاب القول الثالث، قال وإنما يدل على أن الكل مخاطبون بها آثمون بالترك، لكن إذا قام بها البعض سقط الحرج بدليل قوله صلى الله عليه وسلم فيهم، وهذا هو حقيقة فرض الكفاية. ثم إن الحديث يدل على أنه إذا أقيمت الجماعة اندفع هذا الاستحواذ عمن أقام وعن غيره بتركها، حيث رتب أكل الذئب على الانفراد أي حسا ومعنا، فحيث أقيمت كذلك انتفى الاستيلاء، يعني إن قام بها البعض انتفى هذا الاستيلاء لانتفاء علته عمن أقام وهو ظاهر، وكذا عن غيره لأنه وإن انفرد حسا لم ينفرد معنا لعود البركة عليه. هذا الكلام يؤيد قولهم أنه فرض كفاية، لكن أجيب بأن الحديث يدل على أن على فرض على أنه فرض عين ولا يدل على فرض الكفاية. وأما حديث الأسود الذي فيه عن الرجلين اللذين صليا في رحالهما، أجيب عنه بأنها محمولة على أنهم كانوا في سفر، أن هذين الرجلين كانا في سفر. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني احتمال أنهما لم يعلما بالوجوب، لكن هذا قد يجاب عنه لماذا ما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك احتمال آخر، وهو أنهما صليا في رحالهما القرية التي فيها رحالهما. هذا واضح، يعني صليا في المسجد الذي يقرب من رحالهما، هذا مما يجاب، ولا يدل أنهما لم يصليا في المسجد، وإنما صليا في المسجد الذي يقرب من رحالهما. هكذا أجيب عن هذا الحديث. وأما الحديث الأول الذي فيه وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، ما معنى من الغنم القاصية؟ ما معنى هنا القاصية؟ أي البعيدة التي لا تقرب من أخواتها. هذا واضح. وأما إن تجمعت الغنم مع أخواتها هل يمكن أن يوثب الذئب؟ يخاف. لكن إن ابتعدت وكانت وحدها هنا يهجم. هذا واضح. طيب، القول الرابع أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة. معنى هذا القول أنها لا تجب البتة، سواء قام بها البعض أو قام بها الكل، هي من باب الاستحباب، من باب أنها سنة مؤكدة داوم عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجاءت الأحاديث المرغبة في تأديتها جماعة. أما أنها تحمل على الوجوب فعند أصحاب هذا القول لا تحمل على الوجوب، وإنما هي سنة مؤكدة كما هو حال النوافل المؤكدة قبل الصلاة، قبل الصلوات الخمس، النوافل المؤكدة وبعد الصلوات وصلاة الوتر، هذه كلها نوافل مؤكدة. هل هي واجبة؟ ليست واجبة، وإنما مرغب في تأديتها، وتأديتها مما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا على القول على قولهم هذا. فإذا ما هو الفرق بين هذا القول والثلاث الأقوال التي تقدمت؟ أن هذا القول لا يرى الوجوب البتة، وإنما يرى الاستحباب، لا يرى الإثم لمن تخلف عن صلاة الجماعة. وبماذا استدلوا؟ استدلوا بالأحاديث التي ورد فيها المفاضلة بين صلاة الفرد وصلاة الجماعة. قالوا هذا يدل على أن هذا التفريق من باب المفاضلة فقط، وهذا القول غير صحيح، فإن هذه الأحاديث وإن كانت عامة فهناك أحاديث أخرى تدل على الوجوب. فما هو الراجح في هذه المسألة؟ الراجح هو القول الثاني، أن صلاة الجماعة فرض عين تجب على كل رجل بالغ عاقل قادر حاضر يسمع النداء. وأما أن يقال أنها شرط في صحة الصلاة فلا، ويأثم من تخلف بغير عذر، هذا هو القول الراجح. نعم، تقدم معنا بماذا استدلوا. استدلوا بأحاديث الباب التي فيها حديث أبي هريرة أثقل صلاة على المنافقين، وأيضا استدلوا بما جاء في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ومما يدل على الوجوب أيضا إضافة إلى ما تقدم حديث أبي هريرة في الرجل الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم برقم 655. هذا يدل على وجوب صلاة الجماعة، وهو القول الصحيح، وجوب صلاة الجماعة مع إثم من تخلف عنها، وصحة صلاته هو ترجيح جماعة من المحققين، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وأيضا هو ترجيح ابن دقيق العيد، وترجيح الإمام البخاري في صحيحه حيث قال: باب وجوب صلاة الجماعة، وهو قول عامة علمائنا المعاصرين، ترجيح الإمام الألباني، وترجيح الشيخ ابن باز وابن عثيمين، وهو ترجيح الإمام الوادعي، وأيضا ترجيح شيخنا يحيى، ترجيح عامة علمائنا المعاصرين. فلا يتساهل في صلاة الجماعة ويقول: أنا سأعمل بقول من قال بأن صلاة الجماعة سنة مؤكدة أو فرض كفائي، يترخص لنفسه بهذه الرخصة ويهمل العمل بأدلة وجوب صلاة الجماعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هم بإحراق بيوت من يتخلف عن صلاة الجماعة، وما ذلك إلا لوجوبها، ولأن تركها من العظائم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يهم بإحراق بيوت من يتخلف عن صلاة الجماعة إلا لعظم صلاة الجماعة ووجوب تأديتها. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل يقتدى به في ترك صلاة الجماعة، فأجاب: من اعتقد أن الصلاة في بيته أفضل من صلاة الجماعة في مساجد المسلمين فهو ضال مبتدع باتفاق المسلمين، فإن صلاة الجماعة إما فرض على الأعيان وإما فرض على الكفاية، يعني على حسب الخلاف، والأدلة من الكتاب والسنة أنها واجبة على الأعيان، ومن قال أنها سنة مؤكدة ولم يوجبها فإنه يذم من داوم على تركها. يعني حتى الذين يقولون بأنها سنة مؤكدة لا يقولون من داوم على أداء هذه السنة في البيت أنه في سعى من أمره، بل يذم على تركها، حتى إن من داوم على ترك السنن التي هي دون الجماعة سقطت عدالته عندهم ولم تقبل شهادته، فكيف بمن يداوم على ترك الجماعة؟ فإنه يؤمر بها باتفاق المسلمين ويلام على تركها، فلا يمكن من حكم ولا شهادة ولا فتية مع إصراره على ترك السنن الراتبة التي هي دون الجماعة، فكيف بالجماعة التي هي أعظم شعائر الإسلام؟ والله أعلم. وقال صاحب عون المعبود: كون صلاة الجماعة فرض كفاية بعيد غاية البعد عن شعائر الإسلام وطريق السلف العظام، لأنه يؤدي إلى أنه لو صلى شخص واحد مع إمام في مصر تسقط عن الباقين، كذا قيل. فإذن هذا هو خلاصة هذه المسألة، وأن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان وصحيحة من أداها بغير الجماعة لكن مع الإثم إن كان غير معذور. وبهذا نكون قد انتهينا من حكم صلاة الجماعة، وغدا ندخل في مسألة أخرى إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.